وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. نكمل شيخنا قراءة الآيات المواليات. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. اقرأ شيخ أسامة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام. وقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء عليهم السلام. وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، أي في غطاء، وهذا كقول المشركين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه الآية، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنهم رموها بالزنا، وكذا قال السدي ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية قد حملت بولدها من ذلك رضي الله عنها، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. اللهم آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هؤلاء عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، هم أفجر خلق الله وأخس وأرضى الخلق الله سبحانه وتعالى، فيهم من الصفات التي يعني هي أسوأ الصفات اجتمعت فيه من جحود وحسد وحقد وكفر وتحايل، كل الصفات الشر اجتمعت في اليهود قاتلهم الله، والافتراء على عباد الله، وكل هذه الصفات أيضا لا زالت موجودة فيهم إلى يومنا هذا، وما زالوا يفعلون بالمسلمين هذا. يعني كل هذه الصفات هي إن فعلوها مع أنبيائهم ومع الأنبياء والرسل فمن باب أولى أن يقوموا بها مع المؤمنين ومع المسلمين في أي مكان وفي أي زمان، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الحذر منهم ومن هؤلاء يعني الدعاة الباطل في كل مكان، نجد أن أساسهم هم اليهود قاتلهم الله، وأن وراء يعني معظم شرور الأرض والفساد وراء هذا هؤلاء اليهود قاتلهم الله. نعم نعم شيخنا جزاكم الله خير. قال رحمة الله عليه: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، الله أكبر. وهذا منه من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال: وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهده أو يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهم السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي البلد ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا، فحصروه هنالك

ويكسر الصليب يبين بطلان هذه العقائد المنحرفة، نعوذ بالله من ذلك. نعم شيخنا، نكتفي. نعم شيخنا، مرحبا، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.